بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب الكرم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب الكرم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين مكانة الكرم وفضيلته وعظم شأنه. قال: باب الكرم. والكرم هذه الكلمة أصلها كثرة الخير واجتماعه وتعدده في الإنسان، ولهذا الكريم هو من اجتمعت فيه الفضائل واجتمعت فيه أنواع الخير وأبواب البر. فليس الكرم مختصا بالإنفاق والبذل والضيافة والإطعام، فهذه جزء من الكرم وصفة من صفات الكرماء. أما الكرم في أصله يعنى به أو يقصد به اجتماع صفات الخير واجتماع صفات الشرف والفضل والنبل. والحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله يدل على هذا المعنى، يدل على أن الكرم يتناول معان عديدة، ولهذا تكرر في السؤال: ليس عن هذا نسألك، لأن الكرم يتناول أبوابا وأمورا عديدة من أبواب الخير وصفات الشرف والرفعة. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين الكرم وحقيقة الكرم ومكانته. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أكرم؟ وأكرم هذه أفعل تفضيل، والناس في الكرم ليسوا على رتبة واحدة، لأن الكرم صفة تجمع أبواب الخير، والناس في اجتماع أبواب الخير فيهم متفاوتون. قالوا: أي الناس أكرم؟ فهذا فيه دلالة على التفاضل وعلمهم به وإدراكهم أن الناس يتفاضلون في هذه الصفة العظيمة والخلة المباركة. قالوا أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم، أكرم الناس عند الله أتقاهم أي لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأكرم عند الله هو الأتقى لله سبحانه وتعالى. ولهذا تفاضل الناس وتمايزهم في الكرم بحسب تفاضلهم وتمايزهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله جل وعلا هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وهذا التعريف للتقوى هو من أحسن ما قيل في بيان حدها ومعناها، وهو من قول طلق بن حبيب رحمه الله، وهو من علماء التابعين وفقهاء التابعين، وقد أثنى على تعريفه هذا للتقوى غير واحد من أهل العلم. قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. فتبين من هذا أن التقوى لا بد فيها من فعل للمأمور وترك للمحظور، ولا بد فيها أيضا من العلم بهما، العلم بالمأمور ليفعله والعلم بالمحظور ليتركه. ولهذا قال: فيهما على نور، أي على علم وبينة وبصيرة. ولا بد من الرجاء والخوف، وكل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقوم بها راجيا للثواب خائفا من العذاب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا بد من الرجاء والخوف في كل طاعة. فهذه حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد محققا لهذه المعاني التي هي معاني تقوى الله سبحانه وتعالى، كان أكرم عند الله بحسب هذا الأمر. فليس الأكرم عند الله بالتمايز بالصورة والمنظر ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالرئاسة ولا باللون ولا غير ذلك، وإنما الأكرم عند الله الأتقى لله. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في أيام التشريق في حجة الوداع، قال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أبيض، إلا بالتقوى. فالتفاضل والتمايز بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالأتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل. قال: أكرمهم عند الله أتقاهم، أي لله عز وجل. قالوا: ليس عن هذا نسألك، أي ليس عن هذا المعنى للأكرم نسألك، وإنما نسأل عن معنى آخر. فقال عليه الصلاة والسلام: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم صلوات الله وسلامه، فهو نبي ابن نبي ابن نبي، وهو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، لأنه اجتمع فيه كرم النبوة وكرم العبادة وكرم الخلق وكرم النسب، اجتمعت فيه صفات الكرم، فذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك، وهذا يستفاد منه إذا سأل الإنسان مسألة لم يتضح مراده منها للمجيب أن يعيد المسألة بحثا عن سؤاله المعين الذي يطلب جوابه، ولهذا قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألونني، فعن معادن العرب تسألونني، ومعادن العرب أصولهم التي ينتسبون إليها، أصولهم التي ينتسبون إليها أنسابهم، وسمي النسب معدنا لأنه شبيه بالمعدن، شبيه بالمعدن الذي هو يستخرج من أصوله وأماكنه في الجبال وفي الأرض، فالناس معادن أي باعتبار الأصول التي يرجعون إليها وينتسبون إليها. قال فعن معادن العرب تسألونني، أي عن الأصول التي ينتسبون إليها والأنساب التي ينتسبون إليها، وفيها أيضا كانوا يتفاخرون الفخر في الأنساب، فقال هل عن هذا الأمر تسألون؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، لكن ليس الأمر هكذا على إطلاقه، إذا فقهوا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. نبههم هنا عليه الصلاة والسلام أن الخيرية التي ترجع في الأصل إلى اجتماع صفات الكرم في الإنسان والسؤال عن أي الناس أكرم، والكرم يرجع إلى اجتماع صفات الخير في الإنسان كما عرفنا ذلك، وهو أصل هذه الكلمة في مدلولها. فقال خياركم في الجاهلية، لأن الكرم يرجع إلى اجتماع صفات الخير، قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. خياركم في الجاهلية أي من كان مشهودا له أو معروفا بالخير والمكانة الرفيعة في قومه لأصالة نسبه ولأخلاقه، إطعامه الطعام وإكرامه الضيف وإحسانه إلى اليتيم وغير ذلك من المعاملات التي هي ترجع إلى الكرم في معناها وفي دلالاتها، قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أي إذا تبصروا في هذا الدين، إذا تبصروا وتفقهوا في هذا الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فرجعت الخيرية إلى الفقه في دين الله تبارك وتعالى، والفقه هو الفهم، فهم دين الله تبارك وتعالى، وهو بالإطلاق يتناول فقه الدين أصوله وفروعه. وقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يتناول الأصول والفروع، يتناول الفقه الأكبر الذي هو الاعتقاد، والفقه الأصغر الذي هو أحكام الشريعة وأنواع العبادات والأوامر والنواهي. فالعلم بذلك كله من الفقه في دين الله عز وجل. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا فقهوا دين الله سبحانه وتعالى. فآلت الرفعة ورجعت إلى الفقه في دين الله عز وجل والعمل به. وإذا كان الإنسان مع ذلك صاحب خير عرف به في جاهليته فهو الأخير إذا فقه في دين الله وقام بما يقتضيه هذا الفقه من العمل بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية رضي الله عنه في قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد مسجلة مرسلة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإحسان إلى البر والفاجر. الإحسان أي تقديم وجوه النفع وبذل الخير وتقديم أنواع المساعدات والمعروف، هذا ليس أمرا مختصا بالبر، بأن لا يحسن إلى البر، بل الإحسان يكون إلى البر والفاجر، ويكون أيضا للبهائم، بهائم الأنعام والدواب، وفي كل كبد رطبة أجر. فالإحسان لكل أحد، يحسن المرء إلى البر ويحسن إلى الفاجر ويحسن إلى بهيمة الأنعام وإلى الدواب ويحسن إلى الطير. قال باب الإحسان إلى البر والفاجر، أي ليس الإحسان أمرا يختص به البر فلا يحسن إلا إلى البر، بل يحسن إلى البر والفاجر. وينبه بهذه الترجمة أن النصوص التي جاء فيها الأمر بالإحسان لا تكون مختصة بمن هم من أهل البر والصلاح، بل يحسن إليهم، ولكن ليس الإحسان مختصا بهم، بل يحسن إلى البر وإلى الفاجر. وأورد أثرا عن محمد بن علي ابن الحنفية المشهور بابن الحنفية في معنى قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هل جزاء الإحسان أي الإحسان الذي يكون من العبد، يقول الحسن في بيان، يقول محمد بن علي في بيان معنى هذه الآية، قال هي مسجلة للبر والفاجر، مسجلة للبر والفاجر، لأن الله قال هل جزاء الإحسان ولم يقل إلى البر أو إلى أهل البر أو نحو ذلك، وإنما أطلقت الآية، فأصبحت كما قال محمد بن علي مسجلة أي للبر والفاجر. ومعنى مسجلة أي مرسلة، ومعنى مرسلة أي مطلقة، ليست مقيدة بالبر بل هي متناولة للبر والفاجر. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله أي الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال أبو عبيد أي القاسم بن سلام صاحب غريب الحديث، قال مسجلة مرسلة. معنى قول محمد بن علي مسجلة أي مرسلة، ومعنى مرسلة أي مطلقة غير مقيدة، فهي متناولة للبر والفاجر. فإذا هذه الترجمة وما فيها من أثر فيها دلالة على أن الإحسان لا يختص بالبر، بل هو مرسل ومطلق يكون للبر والفاجر. أما الإحسان للبر ففيه تواصل معه وصلة به وتآزر وتعاون وتكاتف على الخير، وأما الإحسان إلى الفاجر ففيه تأليف قلبه وكف شره وتقريبه للخير وأهله والصلاح، ففيه فوائد عظيمة. يحسن إلى الفاجر ليقرب إلى الحق وإلى أهل الحق، وليكف أيضا شره وأذاه. فالإحسان إلى البر له مقصد، والإحسان إلى الفاجر له مقصد، وهذا له أثره وذاك له أثره، لكن الإحسان مرسل أي مطلق يشمل البر والفاجر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة وتراجم عديدة بعدها لبيان كفالة اليتيم وإعالة اليتيم ورعاية اليتيم وبيان فضل ذلك وتأديب اليتيم وما في رعاية الأيتام من الأجر والثواب العظيم عند الله تبارك وتعالى، فهي أبواب متتابعة عديدة أوردها المصنف رحمه الله بيانا لإعالة اليتيم ورعايته والعناية به. بدأها ببيان فضل ذلك، فضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال: باب فضل من يعول اليتيم. يعوله أي يرعاه ويقوم عليه بالنفقة والتربية والتأديب والإحسان، ويكون له مقام والده، يكون له مقام والده. واليتيم هو من مات أبوه، اليتيم هو من مات أبوه، من فقد أبوه فإنه يسمى يتيما. واليتيم يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى إعالة ويحتاج إلى كفالة ويحتاج إلى تربية وإلى تأديب. وقيل إن اليتيم سمي يتيما لأن أصل اليتم الانفراد، فمن هذا سمي يتيما. وقيل إن أصل اليتم الغفلة، ولهذا قال بعضهم إن اليتيم سمي يتيما لأن الناس يغفلون عنه، يموت والده الذي يهتم به ويهتم بالإنفاق عليه ورعايته ويغفل الناس عنه، ويغفل الناس عنه. والشريعة الإسلامية جاءت بكفالة الأيتام، كفالة من مات أبوه وفقد والده، والحث على ذلك والترغيب فيه. وبيان ما في هذا من الثواب العظيم والأجر الجزيل. ولو لم يأتي في هذا الباب إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الآتي عند المصنف: أنا وكافل اليتيم كهاتين، لكفى بيانا لفضل كفالة الأيتام ورعايتهم والإحسان إليهم. ولهذا قال بعض العلماء: حق على من سمع هذا الحديث أن يقوم بهذا الأمر ليحظى بهذه المنزلة العلية والرتبة الرفيعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وكفالة الأيتام وإعالتهم تكون كما تقدم بالإنفاق عليهم وكسوتهم، وأيضا بتربيتهم وتأديبهم. ليست الكفالة بإطعامه الطعام وتغذيته بدنيا وتوفير اللباس له، بل كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وتغذيته بدنيا، وأيضا تغذيته الغذاء الروحي بالتربية على الإسلام والتأديب بآداب الشريعة وأخلاق هذا الدين وتنشئته النشأة الصالحة. ولهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، ثم توجه شبه هنا بين كافل اليتيم وما يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام. فكافل اليتيم يقوم على رعاية الأيتام وتأديبهم وتعليمهم وتوجيههم واستصلاحهم وتربيتهم على الإسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين. ولهذا ينبغي أن يلحظ هذا الأمر ويهتم به في كفالة الأيتام، أن لا تكون كفالة الأيتام مجرد تقديم الكسوة لهم وتقديم الغذاء والشراب، بل يكون مع ذلك تربية وتأديب ومحافظة عليهم وأخذ لهم بطريق الاستقامة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى. قال: باب فضل من يعول يتيما. أورد هنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهدين في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. السعي هو الذهاب والرواح، السعي هو الذهاب والرواح والمجيء. والساعي على الأرملة واليتيم الذي يذهب ويدخل ويخرج، يعمل منتدبا نفسه للإحسان إلى الأرملة والإحسان إلى المساكين. والأرملة هي المرأة التي لا زوج لها، المرأة التي لا زوج لها، إما لكونها لم تتزوج أو لكونه مات عنها وفارقها. وقيل إن الأرملة هي من مات عنها زوجها، من فارقها زوجها. وقد تكون أرملة ومعها أولاد، تكون أرملة ومعها أولاد من زوجها الذي مات، فهي أرملة وسميت أرملة من الإرمال وهو الفقر وذهاب من ينفق عليها ويقوم على حاجتها، وهو بعلها وزوجها. وإذا كان معها أولاد لها منه وترملت ومعها أيتام من زوجها، فإن الحاجة عندها أشد وأعظم، لأن أصبحت الحاجة لها ولأولادها الذين معها. قال: الساعي على الأرملة والمسكين أي الذي أسكنه الجوع والحاجة والفقر كالمجاهدين في سبيل الله، ولفظه في الصحيحين كالمجاهد في سبيل الله. وهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، لأن هذا العمل عد مثل الجهاد، وهذا فيه بيان مكانة الجهاد في سبيل الله ومنزلته العلية. وقوله في سبيل الله فيه تنبيه على الإخلاص، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الجهاد والقتال إلا إذا كان في سبيل الله تبارك وتعالى، وكما أنه لا يقبل إلا إذا كان في سبيل الله فإنه كذلك لا يقبل إلا إذا كان وفق السنة. أما رفع السيوف وإشهارها باسم الجهاد في سبيل الله على غير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهو عمل باطل ومردود، حتى وإن زعم فاعله أنه في سبيل الله. فلا يكفي في قبول العمل الجهاد أو غيره إلا أن يكون العامل مخلصا للمعبود متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. قال وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل، وهذا فيه فضيلة من يسعى على الأرملة وعلى المسكين. واليتيم الذي هو عنوان الترجمة وإعالة اليتيم يدخل في الأرملة إن كان للأرملة التي يسعى عليها لها أيتام، ويدخل أيضا في المسكين لأن اليتيم قد يكون مسكينا وقد لا يكون كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحدثته فقال من ابتلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله فضل باب فضل من يعول يتيما له. هذه الترجمة أخص من التي قبلها، الترجمة التي قبلها عامة فضل من يعول يتيما، وهذه أخص منها. قال فضل من يعول يتيما له. ومن يعول يتيما له اجتمع في عالته لليتيم الذي له أي من قرابته أمران: الإحسان إلى اليتيم والتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، وأيضا صلة للقرابة، وهذا باب آخر من أبواب البر والإحسان. فاجتمع له الأمران: صلة لقرابته، وأيضا قيام بكفالة الأيتام. فهذه الترجمة أخص من التي قبلها. والمرأة التي يموت عنها زوجها ولها منه أولاد ثم تقوم على رعايتهم وكفالتهم والقيام بالنفقة عليهم والإحسان إليهم وتربيتهم وتأديبهم لها ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى لقيامها على يتيم لها، وهذا اليتيم هو ولدها وابنها، أو هؤلاء الأيتام هم أبناؤها وأولادها، فلها في ذلك ثواب عظيم. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديثا واحدا وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان لها. ولعل من فقه الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث أن الابنتين يتيمتين يعولهما هذه المرأة، وقد يكون في شيء من روايات الحديث ما يفيد ذلك أو يدل عليه. والحديث سبق أن مر معنا في ترجمة متقدمة باب الوالدات رحيمات، باب الوالدات رحيمات. قال جاءت تقول عائشة رضي الله عنها: جاءتني امرأة معها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قوله يلي أن يصير واليا قائما على هؤلاء البنات بالنفقة والإعالة والكفالة والرعاية. وقولها هذه البنات، البنات جنس، جنس البنات، وخص البنات بالذكر لأنهن أحوج وأضعف. قال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. قوله من يلي من هذه البنات شيئا، كما أنه بعمومه يتناول من يلي بناته بالرعاية والتربية والإحسان، وقد مر معنا في هذا أحاديث، فإنه بعمومه يتناول أيضا من يلي البنات اليتيمات اللاتي لا أبا لهن، يتناول ذلك بعمومه. قال: من يلي من هذه البنات شيئا، فسواء وليها لكونه أبا لها أو وليها لكونه كافلا لها وراعيا لها ليتمها إحسانا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل الصالح. قال: فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فأحسن إليهن، أحسن إليهن، هذه الكلمة تجمع أبواب الإحسان وصنوف البر، فيتتناول الإنفاق والكسوة والإيوة والتربية والتأديب والتعليم إلى غير ذلك. قال: كن له سترا من النار، أي حاجزا وحاميا وواقيا من النار. والشاهد من الحديث للترجمة هو أن الحديث بعمومه يتناول من يلي يتيما يرعاه ويؤدبه ويربيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال: حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. هكذا جاءت اللفظة هنا: يتيما بين أبويه. وجاء في بعض النسخ يتيما من أبويه. فإذا كانت اللفظة بين أبويه فإن الضمير في قوله أبويه يعود إلى العائل قطعا، يعود إلى العائل، لأن اليتيم من فقد أبوه، اليتيم من فقد أبوه أو من فقد أبويه. فإذا كان اللفظ بين أبويه فالضمير في قوله أبويه يعود على العائل، ويكون المعنى من يعول يتيما بين أبويه أن يأتي به عنده في بيته يرعاه ويربيه مع أهله ومع أبويه. وعلى اللفظة الأخرى يتيما من أبويه أي يتيما فاقدا لأبويه، ويكون الضمير عائد إلى اليتيم في قوله أبويه. وجاء في بعض النسخ فضل من يعول يتيما من بين أبويه، من بين أبويه، والأقرب الله أعلم أنها من أبويه أو من بين أبويه، ويكون المعنى فضل من عال يتيما فقد أبويه. قال أورد هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مرها الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه، شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. سيأتي في الحديث التالي بعد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى، قال بإصبعه السبابة والوسطى، أي هكذا أشار بالسبابة والوسطى، أي إشارة إلى المقارنة والاجتماع، وأن قرب كافل اليتيم من النبي عليه الصلاة والسلام والمراد في الجنة بمنزلة قرب هذين الأصبعين أو تقارب هذين الأصبعين، وليس المعنى أن يكون في الجنة في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم سواء، ليس هذا هو المراد. قد قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فليس المعنى أن يكون هو إياه في رتبة واحدة، ولكن المعنى أنه معه في الجنة، وإشارة إلى رفعة درجته وعلو منزلته في جنات النعيم. وهذا فيه فضل كفالة الأيتام، في فضل كفالة الأيتام. وقد قال بعض أهل العلم كما قدمت: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به، أن يكفل يتيما ليحوز هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن قام بهذا الأمر العظيم. وكفالة اليتيم كما قدمت أيضا لا تختص بالإنفاق عليه من الناحية الغذائية، بل لا بد مع ذلك من تربيته على الإسلام وتنشئته على الصلاح وتأديبه بالآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة. نعم. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر رضي الله عنهما، فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال: دونك هذا فوالله ما غبنت. يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الأثر عن منصور ابن زادان عن الحسن البصري أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر، كان يحضر طعام ابن عمر، وهذا فيه إشارة إلى استمرار حضوره ودوام حضوره طعام ابن عمر رضي الله عنهما. فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجد، هذا يفيد أن ابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على دوام ملازمة هذا اليتيم لطعامه، ملازمة هذا اليتيم لطعامه، وإذا افتقده وقت الطعام بحث عنه وسأل عنه، كما يفيده قوله فطلب يتيمه فلم يجده، فأكل ابن عمر الطعام فجاء بعدما فرغ ابن عمر أي من الطعام، فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم أي انتهى الطعام الذي كان معدا، فجاء بسويق وعسل، جاء بسويق وعسل، والسويق يصنع من التمر والسمن والعسل معروف، فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا أي تفضل، دونك هذا أي خذه وتناوله وطعمه دونك هذا، فوالله ما غبنت. يقول ذلك ابن عمر تطيبا لخاطره، تطيبا لخاطر هذا اليتيم وزيادة في الإحسان، يقول والله ما غبنت، ومعنى ما غبنت أي ما خسرت، لم يحصل لك غبن أو خسارة بفوات الطعام الذي طعمناه، بمعنى أن هذا الطعام الذي قدم لك طعام يعني جيد وطعام طيب، فما غبنت، ما خسرت بفواتك الطعام. فهذا فيه تسلية له ومزيد إحسان إليه، كأنه يقول له وإن فاتك الطعام الذي أكلناه أنت لم تخسر، لأن هذا الطعام مماثل له أو مقارب له، فهذا فيه تطيب لخاطره، وهذا من مزيد الإحسان والإكرام والرعاية. قال فوالله ما غبنت. يعلق الحسن البصري رحمه الله تعليقا لطيفا جميلا على قول ابن عمر لليتيم والله ما غبنت، فيقول وابن عمر والله ما غبن، أي أنه رابح، رابح وربحه عظيم، لأنه محسن وصاحب يد معطاءة وكرم ورعاية للأيتام، ومن كان كذلك لم يغبن بل ولم يخسر بل ربح ربحا عظيما. ووجه إراد المصنف رحمه الله لهذا الأثر في هذه الترجمة باب فضل من يعول يتيما بين أبويه حرص ابن عمر ودأبه رضي الله عنه وأرضاه على حضور هذا اليتيم لطعامه ومشاركته لطعامه وسؤاله عنه. نعم الإسناد فيه الحسن البصري وهو مدلس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى أي أشار بهما بالسبابة والوسطى. والسبابة هي هذه، وقيل إنها سبابة لأنه يسب بها أو يشار إليها، يشار لمن يسب بها، وقيل لأنه يسب بها الشيطان فلهذا سميت السبابة. وجاء في بعض الروايات السباحة لأنه أيضا يسبح بها الله جل وعلا، يسبح بها أي الله جل وعلا. فالسبابة هذه والوسطى هي التي تليها، وأشار إلى هذين الأصبعين لأنهما متقاربين. وهذا فيه استعمال وسائل الإيضاح والتقريب للفهم وتقريب المعاني، وجعلها بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة الملموسة. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا وكاف اليتيم كهكذا، ويشير بالسبابة والوسطى. فهذا يفيد إلى علو منزلة كاف اليتيم وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. نعم. قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن أبي بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. الخوان هو الشيء الذي يوضع عليه الطعام، الخوان هو الشيء الذي يوضع عليه الطعام. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، أي على المكان الذي يوضع عليه الطعام يكون عليه يتيما. فهذا فيه حرصه على الأيتام وتناولهم من طعامه، بحيث أنه لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم، أي يحضر طعامه اليتيم. والعلاء بن خالد مقبول كما في التقريب، والحديث رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث نافع عن ابن عمر بنحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أيوب سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. وهذه الترجمة عقدها لمزيد البيان لفضل كفالة الأيتام والإحسان إليهم، وأن البيت الذي فيه يتيم يحسن إليه خير بيت لعظيم الثواب والأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قام على كفالة الأيتام. وهنا ينبغي أن يلحظ أن الخير والبركة والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا قام الشخص محتسبا طالبا ثواب الله عز وجل وأجره على كفالة اليتيم، وأيضا قام بكفالته في بيته فجعله مع أولاده وبين أولاده ويرعاه رعايته لأولاده، لا يميزه عليهم ولا يميز أولاده عليهم عليه، بل يحسن إليه إحسانه لأولاده. فهذا سبب خير وبركة ولا شك ولا ريب لهذا البيت، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى، وهذا محسن إلى هذا اليتيم، محتسب في ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى وأجره. فتكون هذه الكفالة لليتيم عنده في بيته سبب للبركة في البيت، سبب للبركة في البيت. بل إن من الوقائع التي يتحدث بها وتذكر قديما وحديثا أن بعض من قاموا بهذا الأمر فكفل يتيما في بيته ورعاه رعايته لأولاده، بعضهم كان هذا اليتيم أشد عناية به في كبره وإحسانا إليه من ولده، وقياما به وردا للجميل والإحسان وقياما بهذا الواجب. فهذه بركة وثواب معجل، هذه بركة وخيرية وثواب معجل لكافل اليتيم في الدنيا. أما الثواب المؤجل يوم القيامة فهو ثواب عظيم، كما جاء في الحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين. فإذا كافل اليتيم يحوز خيرين، خير في الدنيا وهو أن بيته خير بيت، وهذه الخيرية تعني البركة والتيسير والتوفيق والصلاح وزوال الآفة والشر والضر وسبب الحفظ إلى غير ذلك من المعاني. وفي الآخرة الخيرية بما جاء في الحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. ولاحظ هذا القيد، يتيم يحسن إليه، يعني قد يكون في البيت يتيم لكن يساء إليه أو يعامل بالمعاملة السيئة، لا لا، لكن هنا الخيرية والثواب الأجر مترتب مع الإحسان. وقوله يحسن إليه أي بأبواب الإحسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا كافل اليتيم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا كافل اليتيم، والباب واسع باب الإحسان. قال وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، بحيث أن صاحب البيت أبقاه في بيته ربما مضطرا وليس راغبا، وفي كل يوم وفي كل مرة يسيء إليه ويؤذيه، فهذا شر أو من شر العمل ومن أسوأ العمل، لأن اليتيم بحاجة إلى الرعاية والكفالة والإحسان، وهذا لم يقم بهذا بل لاقاه بالضد وهو الإساءة. ولهذا قال وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه. والحديث من حيث الإسناد ضعيف، إلا أن الجملة التي في آخره أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين هذه ثابتة، وقد مرت معنا عن غير واحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وسبب ضعف الإسناد أن فيه يحيى ابن أبي سليمان، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله صاحب هذا الكتاب، قال فيه منكر الحديث، قال فيه منكر الحديث. وهذا نستفيد منه فائدة، أن الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد الذي بين أيدينا لم يشترط فيه الصحة كما هو شرطه في صحيحه كتابه الصحيح، لم يشترط الصحة. الصحة اشترطها في كتابه الصحيح، صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري كتاب عنوانه الأدب، غير هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وقد اشترط فيه الصحة. أما هذا الكتاب لم يشترط فيه الصحة، ولهذا يأتي فيه بعض الأحاديث التي في سندها شيء من الكلام، ومنها هذا الحديث الذي في سنده يحيى بن أبي سليمان، وقال عنه الإمام البخاري الذي ساق هذا السند قال عنه منكر الحديث. وحديث منكر الحديث حديث ضعيف لا يحتج به. لكن من حيث المعنى، معنى الترجمة، معناها صحيح، ولا شك أن البيت الذي يحسن فيه إلى اليتيم ويقام بكفالته ورعايته ويعامله كافله معاملة ولده ويجعله مع ولده ويربيه تربيته لولده، لا شك أن هذا خير عظيم وفضل عميم، ينال صاحبه ثوابا معجلا في الدنيا وثوابا مؤجلا يوم القيامة يوم يلقى الله عز وجل.